الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون. ميم فتح را شد مر را ضم واو سكون رو مر را فتح با شد رب با كسر يا سكون بي ربي ميم ضم دال شد مد دال فتحة سكون دت مدت حا ضم قاف شد حق قاف فتحة سكون قت حقت خفت تبت تخلت قدمت واو فتح صاد شد وص صاد ضم با سكون صب حا كسرحي والصبح والشمس والشفع بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون سجيل سجين ميم ضم نون سكون من فا فتح كاف شد فك كاف كسر يا سكون كي نون فتحنا منفكينا فا فتح ف همزة كسر نون شد إن نون فتح لام سكون نل فإن الجيم فتح نون شد جن نون فتح ن تا فتحة فإن الجنة لحب الخير إذا السماء انشق ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس